ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. دائما واذكروا، الذكر معناها استعادة أمر من الماضي، واذكروا يعني استعيدوا شيء في ذاكرتكم لا بد أن يذكر ولا ينبغي أن ينسى. وإذ إذ بتشير إلى حال معينة، إذ أنتم يعني حال كنتم كذا، ولما يقول لهم اذكروا اذكروا تذكر المقصود به العبرة، يعني اذكروا ذلك للعبرة. إن كان الأمر يشير إلى نعمة فيحتاج إلى الشكر، إذا كان يشير إلى محنة يبقى أيضا يحتاج إلى الشكر للنجاة من هذه المحنة. إذ أنتم قليل، إذ أنتم قليل، والكلام لزمرة المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، والتخطف معناها الأخذ على عجلة وبصورة فيها نوع من البغتة، كأنه يقول لهم كنتم في العدد قليلين وفي نفس الوقت ليس لكم قوة، مستضعفون قليل مستضعفون، فقلة في العدد والاستضعاف ليس لهم قوة، طبيعي قلة العدد نوع من الضعف، لكن لما يقول مستضعفون يبقى ليس لهم ما يقويهم لا من سلاح ولا من وحدة جامعة تجمعهم، يعني كانوا قليلين في العدد قليلين في العدد، وفي نفس الوقت ما كانوش يشكلوا عزوة ولا جبهة تخيف غيرهم. والدليل على ذلك تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني فيه قلة وفيه ضعف وفيه اضطراب نفسي، لأن الخوف ده عملية نفسية، يعني لو ممكن يكون واحد قليل لكن عايش وحده مطمئن ومستقر، ممكن تكون قرية قليلة فيها 10-12 واحد بس الأمور مستقرة وعايشين في حالهم مش مهددين فآمنين ورايحين ترحين مروحين والحمد لله مستريحين، ليس فيه نوع من القلق ولا الاضطراب النفسي. إنما لما يكون عدد قليل نفس الوقت فيه خوف يبقى فيه يعني ضعف نفسي، والخوف زي ما قلنا نعرف عملية نفسية تصيب الإنسان، يكون في حال فيها مضطرب متوقع شيء يصيبه فيه أذى وضرر، وهي عملية نفسية تؤثر على كل تصرفات الإنسان وسلوكياته. الخوف زي من الخائف لا ينام، والخائف لا يشعر بحلاوة الطعام إن أكل ولا بحلاوة الكلام إن سمع أو تكلم، فلما خائف يبقى فيه اضطراب نفسي، يبقى فيه ضعف نفسي وضعف مادي، ضعف معنوي وضعف مادي. تخافون أن يتخطفكم الناس، والناس هنا عامة، أي ناس ممكن يهددوهم أن يغيروا عليهم، أن يغيروا عليهم فيأخذوا أموالهم أو يقتلوا رجالهم أو يسبوا نساءهم وصغارهم، فكانوا مهددين. وده كان حال العرب قبل الإسلام، وبالذات مكة وما حولها الجزيرة العربية كما نعلم، كان في حال الضعف والتشتت من الضعف والتشتت، وليس لها كيان وليس لهم قوة تجمعهم ولا قيادة تجمعهم، ما لهمش كبير، كل قبيلة فيها واحد زعيم لكن ما لهمش واحد جامعة تجمعهم بحيث تجعل لهم كيان وزي أمة ولا دولة. القرآن لما يتكلم عن الأمم يتكلم عن دولة سبأ، كان في اليمن، تكلم عن فارس في المشرق، تكلم عن الروم في المغرب، أنها كانت أمم لها كيان ولها ملوك ولهم عظماء ولهم أموال ولهم جيوش، إنما الجزيرة لم يكن فيها ذلك. وبالتالي هم مفتتين، والمسلمين لما دخلوا الإسلام كانوا قلة ومستضعفين أيضا. فآواكم أي بالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة فآواكم تفهم منها أشياء كثيرة، تفهم منها هدايته للأنصار الذين شرحت صدورهم للإسلام لمن قدرة الله. فآواكم دي عشان آواكم مش معنى بس حطكم ودخلكم في بيوت سكنت ولا في بلد وسكنت، ممكن الإيواء وهو أربع أنواع المساكن، شقة يسكن فيها أوضة وصالة ويسكن فيها أسرة، يقول لك البيت في الحدم يسكن في أوضة وصالة، سموها مساكن الإيه؟ الإيواء، ده إيواء البشر. دخلوا الناس في شقة ضيقة وقعدوهم، وبعدين كل واحد في أوضة ويعملوا لهم يعني دورة مية فيها 10 عائلات يروحوا عليها ويجوا، يبقى فيها مذلة. ده الإيواء بتاع البشر يسكن الناس في مكان، إنما الإيواء بتاع ربنا سبحانه وتعالى تأخذه بدءاً من أن شرح صدور الأنصار للإسلام فدخلوا في دين الله، ثم رقق قلوبهم فكانوا يعطفون على المهاجرين، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. فأصبحت الإيمان، كلمة الإيمان وكلمة الإسلام أعلى وأغلى شيء. لما فهموا هذه الحقيقة واقتنعوا بها أصبح عندهم استعداد للتضحية من أجل إرضاء الله وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل نصرة دين الله ورفع راية الإسلام. خلي بالك دعواهم كلها تتدخل فيه أواكم. المهاجرين كانوا ضعفاء فأواهم، الأنصار كانوا كفار أسلموا، كانوا غلاظ القلوب فرقق قلوبهم، كانوا مختلفين فتآلفوا، كانوا لا يعرفون الإيمان فعرفوه وأصبحوا يضحون من أجله، يضحون من أجل الإسلام. ومن ضمن تضحياتهم أن الواحد يقول للمهاجر تسكن معايا والبيت بيتك والمكان مكانه، وفي مكسن البيت نصفين، يروح الغير يقول نقسم النخلة نصفين، يروح الزرع يقول له الزرع نصفين، أنا معي مال وذهب وفضة طلع له المال معاه يقول نقسم أنا وأنت نصفين، اللي ما حدش يطلع عليه إلا الله. دي تصرفات كلها لا يملكها إلا الله. لما القلوب تتغير من حال إلى حال ويرى أن الإيمان هو أعلى وأغلى من أي شيء فيضحي من سبيل ذلك، كل ذلك تدخل تحت كلمة فآواكم وأيدكم بنصره. مش بس كده، يعني آواكم، ورغم برضو يعني الأنصار والمهاجرين كانوا قلة، ويخرج 613 واحد 614 والتقوا بألف من الكفار وألف معهم سلاح وعتاد وقوة وزاد وقوة معنوية أعلى، ومع هذا أيدهم ربنا بنصره في بدر. احنا عارفين أيدهم بنصره، ما نخفاش أنه يعني دخلوا الحرب وطلعوا خلاص، ما ننساش اللي كان في غزوة بدر، نصرهم بالثبات في قلوبهم، ونصرهم بالرعب في قلوب أعدائهم، ونصرهم بالمطر لما نزل ثبت الأرض تحت أقدامهم وما نزلهاش تحت أقدام الأعداء، نصرهم بالنوم، نصرهم بالملائكة، نصرهم بأمور كثيرة جدا، منها ما يظهر ما هو الظاهر ومنها الخفي، وأيدكم بنصره. والآيات اللي ذكرت قبل ذلك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ورزقكم من الطيبات بما عند الأنصار من الرزق وشاركوهم فيه، أو بما افتح الله عليهم بعد ذلك من الخير والرزق لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون متعلقة بكل الآية ولا ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون؟ طبعا يعني واذكروا كذا وكذا وكذا لعلكم أشكره. إذا عممت اللفظ يقول لعلكم تشكروا متعلقة بإيه؟ بأول الآية، واذكروا كذا وكذا، اذكروا الضعف اللي أنتم كنتم فيه فتحولتم إلى قوة، والقلة فأصبحتم إلى كثرة، وكنتم مهددين وفي اضطراب فأصبحتم في أمن واستقرار، هذه نعمة. رزقكم من الطيبات ونصر أيدكم من نصره، دي نعمة. نمرة كام؟ ورزقكم من الطيبات، دي نعمة. خمسة، خمس نعم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وده طبيعي في أي مرحلة من مراحل الحياة، ولا أي نوع من أنواع البشر، وأي جيل من الأجيال، يجب أن يتذاكر الناس أنعام الله وإفضال الله عليهم حتى فيتحول حالهم إلى حال الشاكرين. وفي بدر طبعا كان فيه من الغنائم ما انتفع به أهل بدر، وكان فيه من الأسرى الذين فدوا نفسهم بالأموال بكل رزق لم يكن مباحا لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الغنائم ده رزق من الطيبات، وفدية الأسرى رزق من الطيبات، يبقى رزقهم ربنا رزقا حلالا لم يكن متاحا لغيره. واحنا ذكرنا المرة اللي فاتت كلام سيدنا قتادة رضي الله عنه، واذكروا إذا أنتم قليل قال كان هذا الحي، قلنا كلامنا الدور الثاني إن شاء الله، كان هذا الحي أذل الناس ذلا، أذل الناس ذلا، أي الحي من العرب، وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبيانه ضلالا. من عاش ضلالا يعني إيه ضلال؟ أيه من يقول لي أنواع من أنواع الضلال؟ نمرة واحد الكفر، نمرة اثنين يقول حسين، ما هو ده هو الضلال، ما هو ده هو الضلال. يقول ايه انت سائل ايه؟ خلاص ما هو ده ضلال، ما احنا عايزين نوع من انواع الضلال. وضح لي معنى الضلال، وضح لي معنى الضلال. العادات السيئة زي ايه؟ الخمر وأد البنات، السرق والنهب، الميسر، الزنا، قتل النفس، تعدي على الضعفاء، ايه تاني؟ مش بس كان يعني يسرق اموال، ده كان يعتدي على القبيلة وياخد اولادها اسرى، يبيعهم، ياخد النساء، كل هذه انواع من الضلال، من الضلال والضياع والعياذ بالله. عقيدة فاسدة، شرك وكفر، أخلاق سيئة، سب وشتم وتطاول، معاملات أسوأ، ربا وزنا وفاحشة، كل هذا كل ده ضلال. لأن دي الأشياء دي لو وجدت في مجتمع يبقى مجتمع متفتت، مجتمع مهدد، مجتمع ضايع، ضعيف مظلوم، والفقير محروم ولا أحد يسأل عليه، والمرأة مظلومة، ضايع حقها ضايع، أمور كثيرة غير الفواحش التي كانوا يرتكبونها، قطيعة الرحم، تعدي زي ما قلنا على حقوق الناس وأموال الناس. ما فيش حاجة اسمها حكم بالحق ولا العدل، الغلبة للقوي، القوي هو اللي ياكل، اللي هو القوي اللي يعيش، القوي اللي يستولي على الأشياء، كل هذا من أنواع وأبيانه ضلالا، كانوا في أبيان الأنواع من الضلال والعياذ بالله. الحي هذا كان هذا الحي من العرب، أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبيانه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منهم منزلا، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد واستعى به في الأرزاق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس، فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، إن ربكم منعم يحب الشكر والشاكر في مزيد من الله تعالى. ولذلك الآيات جمعت بين الترغيب والترهيب، كما قال الطنطاوي عليه رحمة الله، قال الترهيب في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والترغيب تذكير بنعمه واذكروا الإثم قليل. ودائما الترغيب في الطاعات والترهيب من المعاصي والتذكير بنعم الله هي وسائل إنجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الواعظ أو المتكلم أو المعلم لما يعلم لابد أن يجمع ما بين الترغيب والترهيب والتذكير نعم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ممكن يصح من غير القرآن نحن نقول لا تخونوا الله والرسول وأماناتكم؟ ممكن؟ ممكن ولا ما حاش عايز يرد ليه؟ يبقى في تكرير وتخونوا أماناتكم فيها فيها فيها حكمة، فيها معنى زائد. لا تخونوا الله والرسول وأماناتكم، يصح هذا. إنما اللي يكرر كلمة وتخونوا أماناتكم عشان تديها اهتمام خاص، لأن اللي هيخون الله هيخون الأمانة، وخائن الأمانة خائن لله، وخائن الأمانة خائن لرسول الله. لكن نركز على كلمة وتخونوا أماناتكم، ده لفظ مخصوص عشان فيها استقلال بالمعنى، وبالتالي نوع من الاستقلال في الاهتمام بها، رغم أن خيانة الله أمر هام، وخيانة النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير، كلاهما خطير، لكن استقلت بهذا اللفظ للالتفات للأهمية. ذكر في هذه الآية سبب رواه المفسرون، ولكن يعني يذكر لنوع من الخيانة، إنما النهي عن أنواع خيانات كثيرة. قالوا إن في صحابي جليل كان اسمه أبو لبابة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع بني قريظة فئة من فئات اليهود التي كانت تعيش في المدينة، وهؤلاء الذين غدروا وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب تألفوا مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تحالفوا مع الكفار ومع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم انهم كانوا عاملين معاهدات مع النبي انهم ما يغدروش وما يخونوش وما يتعاونوش مع اي عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتعاونوا مع رسول الله ويدافعوا عن المدينة كما يدافع المسلمون ويأخذوا حقوقهم كما يأخذه المسلمون. لكن غدروا، فلما انتهى من الأحزاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه عليه الصلاة والسلام، توجه إليهم بأمر من الله، ونزل جبريل إليه وقال لا يعني أنتوا جلحتوا ملابس الحرب، ده الملائكة ما جلعتش ملابس الحرب. جبريل يقول لنا بكده عليه الصلاة والسلام لازلنا في ملابس الحرب، جلحتوا إزاي؟ أنتوا أهل الأرض اللي أنتوا خايفين على أرضكم ومدينتكم وسكنكم، الملائكة لسه قاعدة بملابس الجهاد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتوجه إلى بني قريظة، لحديث مشهور في كثير من الأحكام النافعة، حيث قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. يعني مجرد ما نزل جبريل جمعهم وقال لهم تطلع على بني قريظة حصروها عشان إيه الغدر والخيانة اللي كملوا. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فتوجهوا إلى بني قريظة، فلما كادت الشمس تغرب قال بعضهم نصلي العصر، الشمس هتغيب، بعضهم قال لا، قال رسول الله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى بعضهم ومضى بعضهم ثم أدركهم إخوانهم. فلما انتهى الموضوع سألوا رسول الله وعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم ولم يعنف أحدا منهم. أقر النوعين الفريقين اللي أخذ بظاهر النص قال النبي قال خلاص نعمل زيه عليه الصلاة والسلام فلم يعنف لأنه أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي أخذ بمعنى النص وبروح النص قال ده معنى كلام النبي أنه أسرعوا ما تعطلوش يعني بسرعة الواحد يأخذ يجهز الراحلة إن كان عاوز زاد ولا عايز حاجة يأخذها بسرعة ويتجه لبني قريظة. فالقصد من الاهتمام لا يصلين العصر معناها شد حيلكم عشان توصلوا قبل الإيه قبل غروب الشمس عاوزكم بسرعة توصلوا الإيه لبني قريظة. وفي نفس الوقت يعني ضياع العصر ده مهم جدا وتكلمنا فيه كلام كثير إنه يعني أهل الإيمان يهتمون بها والمنافق الذي يترك صلاة العصر حتى تكون الشمس بار بين قرني الشيطان فيقوم فينقرها أربعة. ده الإهمال المتعمد مش مطلوب. فدول حرصوا على أن يصلي العصر قالوا إحنا نجمع بين الحسنين نصلي العصر فريضة مش تاخد دقيقتين ثلاث دقائق يعني أربع دقائق مش تاخد الوقت كله يتوضى ويصلي خمس دقائق ونكمل المشوار. وهذا اجتهاد صحيح فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي الخلاف في الأمور كما قالوا في النصوص ظنية الدلالة ظنية الدلالة يعني تدل على الأمر ليس دلالة محققة ولا مؤكدة. فهنا النص يدل على أن المقصود الوصول بسرعة لبني قريظة لكن لا يدل على ضياع العصر على ترك صلاة العصر. واللي قال لا نجتهد ونروح ونروح العصر يعني النبي يعلم فيه صلاة عصر ما قال لناش صلوا العصر لو غابت عليكم الشمس بقريب لو خشيتم غروب الشمس مثلا. المهم أن النص يحتمل المعنيين يحتمل أن القصد الإسراع في الحركة بحيث يصل إلى بني قريظة بسرعة ولكن لا يعني بالحقيقة والتأكيد ترك صلاة العصر. لو كانت مقصودة ترك صلاة العصر كانوا يقول لهم صلوا العصر هناك لما توصل النبي عارف ان في صلاة عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول لهم يعني وإذا خشيتم الوقت فمباح لكم يرخص لكم بترك صلاة العصر. المهم اجتهد الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم على اجتهادهما. فلا ينبغي للمسلم أن يختلف مع غيره في نص كهذا يحتمل الوجهان ويكون له معنى وله ظاهر. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. بعث أبا لبابة إلى بني قريظة فسألوا أبا لبابة وقال له يعني إذا كان هيجينا سعد بن معاذ بقصة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليهم سعد بن معاذ عشان يؤتيهم إنذار ثلاثة أيام ولا أيام معدودة وقال له أحكم فيهم بحكم الله. فهم بيسألوا أبا لبابة أننزل على حكم سعد بن معاذ فينا؟ فسيدنا أبو لبابة مش عايز يقول لهم لا لأن اللي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز يقول لهم نعم أنزلوا عشان يعني فيه علاقة بينه وبين فيه موالاة بينه وبين مين هؤلاء القوم ابن سعد بينه وبين بني قريظة في كلام بأبو لبابة بينه وبين بني قريظة يعني فيه علاقات كان عشرة وعيشة ومعيشة وكلام من دولة نوع من الولاء يعني. فأشار إلى الحلق ما تكلمش يعني معناها لو سمعت كلام لو نزل لو سبت حكمتم سعد بن معاذ بمعناها إيه يقطع رجال. لأن أبو لبابة مجرد ما عمل كده قال أبو لبابة ما زالت قدماي عن مكانهما وأنا واقف كده في مكاني كده حتى علمت أني خنت الله ورسوله. حس بخطورة الكلام وعمل كده. الله يرحم الشيخ محمد اسمه معاذ أنا أذكر أنه شرح هذا الكلام ويمكن على أغلب على ظن أنه كان في عبد الله أهله. أبو لبابة بقول النمر أبو لبابة فقال ما برحت مكاني حتى ظننت أني خنت الله ورسوله. حد فكر الكلام ده؟ ربما ربما اللي حضر يفتكر رحمه الله رحمة الله. فأبو لبابة حكاها عليه رحمة الله بهذا المعنى وقال إن نزل فيها قول الله لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم أعلم. وكان دائما يقرأ هذه الآية من حج خليفة كان يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. كان قرأت كده زي الإعلان زي الإعلان في الميكروفون يعني ما ماليش دعوة بحاجة تانية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله أكبر إعلان بكرفون. كان تركت كده عليه رحمة الله ما كانش عنده العواطف واللين والكلام ده يعني كانت له طريقته وكان يعني يفهم منه أنه عاوز يسمع الناس الحفظ مش بس الكلام يعني عاوز يرسخ الحفظ في أذهان الناس. لكن القراءة اللي قلناها في درس البخاري كيفية القراءة والتلاوة تتقال في البخاري وتتقال إن شاء الله في دروس التلاوة إن شاء الله رحمه الله رحمه الله. وذكروا أسباب أخرى أن بعض المنافقين كانوا يبلغ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء وبعض أهل الإيمان برضو كان يعني ساعات يقولوا كلام كده عن اللي بيحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنها أسرار لا ينبغي أن تبلغ فكانوا يبلغونها. ولكن ابن كثير ختم كلامه بقوله العبرة بإيه بعموم النص وقال والخيانة تعم الذنوب كلها أي الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. قال ابن كثير والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. لا تخون وأقول لك الخيانة معناها إيه. الخيانة معناها الأصل الخيانة معناها النقص في الشيء ضد الإيه الاستيفاء يعني وفاه حقه ونقصه حقه اللي النقص حق واحد ضد إيه في خيانة. فقالوا الخون من النقص كما أن الوفاء من التمام ومنه تخونه إذا تنقصه ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء. لأنك إذا خنت الرجل في شيء قد أدخلت عليه النقصان واستخدمت عند العرب في النقص في أشياء كثيرة حتى استعملات الناس يعني يقول خانه خان ظني وخانه الظن وخانه التعبير خانه التعبير يعني ما عرفش يعبر تعبير ايه دقيق لم يكن دقيقا في تعبيره. لما يجي حد يتكلم يعبر عن نفسه ما عبرش تعبير دقيق تجيب ماء وتدوك خانه تشربها وبالاخر ربع ساعه ما تدوكهاش يعني اعمل على ايدك كده يا ابني تقعد تابع لك تابع حب الطراوة اللهم صل على سيدنا محمد. طيب خيانة الله والعياذ بالله خيانة الله قالوا فيها بتضييع الفرائض وإهمال الأوامر وانتهاك الحرمات وفعل المنهيات كلها خيانة. لأن المفترض أن احنا بيننا وبين الله عهد بالطاعة التامة في كل ما أمر وبعدين بيننا وبين الله عهد بتوحيد كامل والتوحيد الكامل يقتضي ألا نطيع غيره ولا نرضي سواه في معصيته وفي إغضابه. فقالوا تضييع الفرائض نوع من الخيانة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وبعدين في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه إن الوضوء أمانة والغسل أمانة والصوم أمانة والصلاة أمانة كل دي أمانات والودائع أمانة، وأشد ذلك الودائع. يعني لما تتوضأ توضأ وضوء صحيح، تبقى أديت الأمانة. لما تغتسل اغتسل اغتسالا كاملا تبقى أديت الأمانة. لما تصلي أدي الصلاة وفيها حقها تبقى أديت الأمانة. ولذلك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قالوا الأمانة يعني عرض على السماوات والأرض عرض، السماوات والأرض عرضت عليها الجبال والجبال عرضت عليها التكاليف الشرعية فأشفقنا منها فخشوا ألا يوفوا بها فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. فأبين أن يحملنها مش رفض لأمر الله معصية، لا، خشينا حملها وأشفقنا منها. يعني هو خيرهم ربنا خيرهم، إيه رأيكم؟ فقالوا لا، ما يعني ما نقدرش عليه. والإنسان لما يعترف بضعفه ما يبقاش إيه مقصر، أحسن من يقول أنا لها أنا لها وبعدين ما يقدرش، يعني يكلف بأمر، يقول لك نقوم بالمهمة حاضر وبعدين ما إيه ما يكونش كفء ليها. وكثير من الناس يعرض نفسه للمسؤولية ولا يستطيع حملها، لا يستطيع حملها. ولذلك الأمانة، الأمانة تعم كل مسؤولية في الحياة. الإنسان الذي تعرض للمسؤولية وهو يعلم أنه لا يستطيع الوفاء بها يبقى إنسان لم يقدر لنفسه حق قدرها. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وأنت عارفين حديث صحيح وأورده بعض المفسرين، نقول إن شاء الله بالنص، بينما عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين أراه السائل، لما خلص الموضوع أين أراه السائل عن الساعة، أين أراه السائل عن الساعة، قالها أنا يا رسول الله. في روايات بتقول أن الصحابة يعني كانوا خايفين على هذا الرجل، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه. إحنا لما نقول الحديث يقول قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، شرحناها دي قبل كده، حد فكر قلنا فيها إيه دلالتها، إيه دي حتى دي نعم لا عادي. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، يعني النبي ما ردش عليه عشان زعل منه، وقال بعضهم بل لم يسمع، لم يسمعش خالص، لكن تبين في اخر الحديث انه ايه انه سمع عليه الصلاه والسلام. هذه تدل على ايه النقطه دي بالذات؟ نعم، معناه أنه لم يظهر على رسول الله الغضب، لأن لو كان زعل كان بان عليه، وممكن يكون يعني غضب ولم يظهر عليه فكره ما قال بس مش ناش، بإذن لم يظهر عليه، لو كان ظهر كان كل الناس قالت إيه غاضب رسول الله، لأنه كان له عرق في جبينه إذا غضب ظهر العرق وأحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. وفاكرين في خطبة الجمعة قلنا إيه أن رأينا كأن ظللا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، ظللا من شدة الغضب. اللي قالوا أن الهيثمي في تاريخ السيرة قال ظلل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في وجهه إشراقات وأنوار كأنوار الشمس، فإن غضب تلون فكان يحجبها تستحجب هذه الإشراقات. قلناها سريعة كده في الخطبة بتاعت علي بن أبي طالب. كانت عن ايه الخطبه دي؟ ايوه عن عن ايه؟ يعني الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كيف نتناول ولماذا كانت الاساءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والموضوع طفل يعني. الله ينور عليك يا معلم. صعب ان الواحد يتذكر يعني. قال كان ممكن يحصل معايا برضه انا راجع لما قال الشيخ حسين عليه رحمه الله. فهو لما قالوا يعني يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فراينا كان ظللا ظللا يعني ظهر على وجه النبي ظلل يعني زي الغيم كده. ليه؟ قال لك لان كان يبقى فيه اشراقات وانوار لما تبص للنبي عليه الصلاه والسلام ترى النور وشع من وجهه. لكن لما يغضب يتلون هذا اللون بيقلل الاشراقات. يقلل يحجو هذه الاشراقات والانوار التي تخرج من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان ظهر عليه الغضب كان كل الصحابه عرفوا انما لم يظهر. طب ما جاوبش ليه؟ ما ردش عليه ليه؟ كره ما قال لان النبي عاوز يمضي في حديثه. وده قلنا ده من ادب الحوار ومن ادب السؤال. اللي بيسال ما ينتظر لما يجد فرصه توقف في الحديث ويسال، ما يجيش في وسط الكلام يسال سؤال. لان اللي بيتكلم بيبقى بين حاجتين زي ما قال. بين المعنى الكلام اللي قاله ده عايز يربط بين اللي قاله وبين اللي جاي، قد هو بيفكر سبحان الله العظيم الحمد العقل والذهن بيبقى فيه كلام اتقاله وفي قدام الكلام عايز يقوله. فانت لما تقطع عليه الكلام تقطع عليه بنات افكاره زي ما بيقول الناس. ولذلك يعني مش كل واحد يتحمل الاسئله الكثيره. والناس لو ما ردتش يزعل او لو منعت من السؤال يزعل. انما الانسان بيكيس فضلا اللي بيسال السؤال يسال في توقيت المناسب. يقول لك انا خايف انسى. طب انت خايف تنسى؟ انا خايف انسى بس. وانا لو نسيت الموضوع كله اخطر ولا تنسى سؤالك اخطر؟ سؤالك يمكن يعني تفرج بعد كده يجي تيجي الاجابه اثناء الكلام يعني. انما وطبيعي حتى رحمه الله على الشيخ محمد اسلام معاذ كان يقول خلي سؤالك للاخر يمكن تلقى الاجابه. وكثير ما يحدث ان واحد يسال وبعدين او نقول له اسكت يقول لك خلاص مش عايز سؤال. لما انت لو يعني اصبر ربما تجد الاجابه على سؤالك. واللي بيفتح عليه ربنا سبحانه وتعالى ممن يتكلمون في العلم ايا كان العلم درس او خطبه ولا محاضره دائما يراعي ان يجيب على التساؤلات اللي قد تثور في اذهان الناس. ذكر ربنا فتح على واحد يتكلم بحيث انه يعني يتوقع الاسئله اللي ممكن تثار وبعدين يجاوب عليها. لما يخلص الموضوع تلاقي الايه؟ اجاب على اسئله كثيره. اذا تبقيت اسئله يبقى نسال فيها بعد كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سئل لم يرد، استمر في حديثه عشان يكمل الموضوع اللي هو، لانه ادرى باهميه الاولويه الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام لما بيتكلم بيبقى عامل اولويه للحديث. فبيتكلم يغطي الموضوع الاول وبعدين يجيب على مين؟ على السائل. يبقى الحديث فيه اولويات قد لا يدركها السامع، انما المتكلم يعني بيبقى عامل حساب ليها. ثانيا ان السؤال عن الساعه ربما كان مش في الموضوع اللي بيتكلم فيه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي بيتكلم في موضوع بعيد كل البعد عن موضوع متى الساعه؟ متى الساعه؟ وده سؤال جه النبي عليه الصلاه والسلام مره واثنين وثلاثه واربعه. مرات عدد يسال متى الساعه؟ وساعات يعني وهذا من ضمن هذا الحديث يعني مره قال لهم ماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت لها؟ ده المهم. اسال تشوف المهم ايه؟ انت مالك مال توقيت الساعه؟ انت عاوز الساعه يعني بعد كم سنه؟ طب وده يهمك فيها ايه؟ بعد 100 سنه. عرفت ايه اللي استفدت انت؟ مين فينا عايش 100 سنه؟ افترض ان احنا قاعدين 50 60 واحد، واحد سال فقالوا له الساعه بعد 100 سنه. مين فينا عايش 100 سنه ثاني؟ مش ممكن يعني احتمال بعيد جدا نعيش 100 سنه. وزي ما قالوا حتى لو عاش 100 سنه والنهارده عنده 20 يبقى عنده 120 سنه يبقى لا يدرك شيء ولا يعمل حاجه ولا يستعد لها. يبقى مش هيفكر مش هيفهم معناها حتى ساعتها ايه؟ كيف يستعد لها؟ لماذا اعددت لها؟ هنا النبي عليه الصلاه والسلام لم يجبه، لكن لما انتهى من حديثه حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه السائل؟ من اللي كان بيسال؟ عن الساعة. قال ها أنا يا رسول الله. ولما قال ها أنا كان مشفقا على نفسه. يا ترى النبي هيقول لي إيه؟ يعني هيجاوبني ولا ما جاوبنيش في الأول؟ يبقى إيه؟ احتمال يعني يبقى فيها توبيخ ولا تأديب ولا توجيه ولا حاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما قالش متى الساعة، ما قالش يعني ما قالش بعد 30 سنة ولا بعد 100 سنة ولا بعد 1500 وألف إلا ربع، لم يجب، لأن متى سؤال عن توقيت معين ولا إيه وين WTN، متى سؤال عن توقيت، توقيت معين عن زمن. فالنبي ما قالش على الزمن، قال إذا ضيعت الأمانة يبقى أخبره عن حال الناس قبل عند قيام الساعة، أخبره عن حال الناس مش عن التوقيت الزمن سنة كم هجرية ولا سنة كم ميلادية، لم يخبره ولا بعد كم سنة، إنما قال أخبره عن حال الناس حين تقترب الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. طبعا الصحابي برضو يعني عاوز يفهم إيه ضيعت الأمانة وأي الأمانات وما إضاعتها. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ممنوع من الأمانات أن تجد في موقع المسؤولية من لا يستطيع القيام بها، أن تجد في موقع المسؤولية ما لا يستطيع القيام بها، وده بيحصل كثير كثير كثير. امبارح كنا في مشهد حسيت ان احنا في توهان وضياع، يعني واحد في موقع المسؤولية بيتكلم كلام إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كان مثلا عنده خبرة 30 سنة ترجعها 40 سنة، يقول ما يستاهلش يخش يقول أعدادي من كلام اللي بيقول، هو في موقع مسؤولية ضخمة وجسيمة لا عارف يتكلم ولا واضح انه هو يعني مقدر الموقف اللي احنا فيه، وحاجة صعبة خالص. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا ضياع، هذا ضياع. والحمد لله يعني هيبدأ تطهير إن شاء الله، ربنا سهل ويعين ولاة الأمور على تطهير المواقع والبلاد عشان يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الله يرحم الشيخ كشك لما قال لك النهارده الرجل المناسب اللي مناسب هو اللي يبقى في المكان اللي ايه المناسب، يعني اللي اتجوز بنت فلان ولا بنت فلان هو في المكان المناسب. ما ينفعش ده طبيعي ولا يعوذ بالله. خدنا 30 40 50 60 سنه ان ابو نسب وابو قريب وابو ابو ايه وابو جار. فان شاء الله رب الله يوفق ولاة الامور ان يضع الامور في نصابها ويضع الرجال في أماكنها. فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. اللي جيت طبيب ما عارفش يكشف على عيان يبقى انتظر الساعة، اللي جيت مدرس مش عارف يشرح الدرس يبقى انتظر الساعة، اللي جيت صنايعي بيهرجل ويرخبط ويكروت يبقى انتظر الساعة، اللي جيت يعني واحد بيخطب مش عارف يخطب انتظر الساعة، اللي جيت واحد زي حالي قاعد مدرس درس انتظر الساعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن النبي يعتبر هذه أمانة، أمانة. وزي ما يقول النبي عليه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن السؤال معناها إيه؟ معناها مسؤولية، معناها أمانة. الرجل في بيته في أهله مسؤول راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية مسؤول عن رعيته، والخادم في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته. والأول حاجة قال الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم شو واحد إلا عنده إيه مسؤولية على قدر حاله، وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا الأمانة تعم هذا الكلام وتعم الأمانات الودائع اللي تدق الشين ولا حاجة تشيلهم له، أو يأتمنك على أهل بيته يسافر يقول لك خلي بالك من البيت، خلي بالك من الغير، خلي بالك من الأولاد، خلي بالك من كذا، يبقى فيها هذه أمانات. والوظيفة أمانة، الصنعة أمانة، أي عمل تؤديه فهو أمانة، فمطلوب أن تحافظ عليه وتؤديه على الوجه الذي يرضي رب الأرض والسماء. ونسأل الله التوفيق والهداية. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا،